أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها سأتلو عليكم من ذكر

Ooh. ذلك